يسأل هذا عن صحة حديث البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت فكن كما شئت فكما تدين تدان، وهو حديث يملأ الأسماع خاصة من بعض يعني المدرسين، والحديث لا يثبت، حديث ضعيف وإن كان المعنى صحيح، لكن الحديث لا يثبت، حديث ضعيف. أما الثاني فلا أدري، يقول لو علم الله شيئا أدنى من الأف لنهى عنه، فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة، وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار. لا أدري صحة الحديث هذا، والله أعلم.